الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تسترة وجدنا في بيت مال هرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه تأيوتيانيا قلت وما يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من كنتم تظنون الرجل قال الرجل يقال له دانيال فقلت من كم وجدتموه مات بلا من يعني منذ بلا من لها حذبه سباني عربي أبيت قال منذ 300 سنة منذ دعي شربك ومن كان منذه قلت ما كان تغير منه شيء قال لا إلا شعيرات من خفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض رواه ابن أبي شيبة في المصنف انظر بداية ونهاية ابن كثير برجدوس سيحوت حسن بله لما غازي بن إسحاق لزيادات يونس كري بكير أبي خلدة وخالد كري دينار لأبو العالية بو يمي باس كردوا كاتك فتحي توستوريان كردوا ناوي شوينيكا لناو مالي هرمزانا سريري كان بينيوا اتا شوينيك جيغيك وكو شوينيكي بار سرير اوتيات كو يسا قاري والا يبيت شيكي آلا بابتا بياويكي مردوان بينيوا لاي سري بياوكا مصحف يكهبو يعني شيكي نسراو مصحفة كمان نسرة وكمان هل قلت بردمان بولاي عمر يعني بولاي إمام عمر زي خوالي بي إمام عمر زي خوالي بيت كعبي بانكرت فنسخه بالعربية يعني ترجمي كرت يعني نسخ بنا ترجمة كدر وزباني عربي أبو العالية لمن يكم كسبهم كخين دبوا تناو عربة يعني دوي كوا كعب ترجمة يكلبو عربي أم خين دبوا كشون خلانا خين دبوا تا خالد يكوري دينار على أبو العالية موت شي تيابو أو نسراوة أو كتابة تسيرتكم يعني خروج و آداب و أخلاق يعني وهروا إشوكار يعني وهروا درباري زبانيش يعني ولوحون كلامكم يعني اللغة كان زبانة كان لشي بيكاتوا وأوشي كوالا مودوا رؤدات دوالا بيموت شي تانكر ببيعوك يعني بلاشي أمردو غذيت سيانزه قبر من هل كند لروج دا جياواز يعني باش باش قبري لشينيكا بو روج بوش جياوية كشو هات دفن من كرت هر سيانزه قبر كمان پر کرده و دانه ایکن لاشه اویدیه هر سیانزه که بشو بوی که ویل خلکی بشارینه و نتوان داری بینن اگر ایک دانه وی انزانی که تا ببی اوی خلکه که بزانه ببی اگه داری خلکه که لیکی لو سیانزه قبر دفنه کدو اوان به هیوای چی بون لی؟ لكاتك باران أباري برزيانا كردوا براخرا كيوا بجيغا كيوا باران أباري رأي او قمان تانا بركة كيبه او بياوا او تمان دانيالا لكيوا يوا هستان كدبيا كمردوا تي سياسة الصال وعدا سياسة الصال بسام مدنيا تيه باريبيت فاشل بيموت هيش غوران كالي لا شيء انا اتبو ما كان تغير من شيء تنا الا شان مويك نبل بشتي ملي قفاو يعني بشتي سري كوتاي قجي او نبات ان لحوم الانبياء لا تبليها الارض انا اويكا في غمر بوا غوشتي في غمران يعني لا شيء في غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام زوي ناير زينت ابن كثير لبداية ونهاية لباسي ام قصة دعية وافرميت معلقا على كلام ابي العالية ان كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة اقل او ميجور راس بيت سيسا صال فليس بنبيين يا غمر نبوه بل هو الرجل صالح بيو شاك يقبو لأن عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري لبروي لبيني بيا غمر وبيا غمر عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هيش بيا غمر كيتر نبوه يقول له حديثك البخاري هاتوا مجمارة 3642 والفترة التي كانت بينهما 400 سنة شواصة صال بينهما بني بيغمر عيسى عليه السلام وبيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيل 620 سنة وتوانا شصد يعني شصد وبيست صال لبيني بيغمر عيسى عليه السلام تاهتني بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة طبعا هسه صال بوبي وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر أقد دانيال بوبي هبي هسه صال بوبي وفاتك ونبس لها تيبر بوبي فإنه قد يكون رجلا آخر أو نبوة بياوي كتربوا إما من الأنبياء أو الصالحين. يا لبيا غمران يبي شو تربوا يا أكيد يقول لبيا وشا كان. ولكن قربت الظنون أنه دانيال. لم زوري جمان لسرأويك دانيال بوبي. لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس. ملك الفرس دانيال يقتوه. فأقام عنده مسجونا. بس جني لا أو ما وتوى. هاي توقاتي كوا مردوة. كما تقد. وقد روية بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر كلوتي بس يقدر يجبو به وقد روية بس يقيد تضعيف بإسناد صحيح إلى أبي العالية. وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون الرجل من الأنبياء أقدمين قبل هذه المدد والله أعلم. شكي خلقي آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا. لو كاتو بني آدم يعني بالايان برز ودواي وردا وردا قدري خوابو كبشوبو توا. أجر وابت والله أعلم زوري قمان ابن كثير فهمي قمان كان زوري لو نسيكن كوا دانيال بوبي. قال ابن القيم رحمه الله في هذه القصة ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به. فكانت إمام عمر أبوه سدمي أوا كواتا كيو كاريكد أو سيانزا قبران هل كانوا دواي دفناكد صحابة كدوان رزا إخواني بوي كوا خلقي توشي فتنة نبن بي بوي ناي برسن لغيري خوا ناي كان بشريكي خوا. ولم يبرزوا للدعاء عنده وتبرك به برزي بكانو بو دعاء كذن لايو بو بركات مكارينان. ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. اگر مهاجر وانصار زي خال اوان نكر دايا بما يتوتاو كدواي اوان او بيقومان خلقي الشر الشمشيري لسركت كهالك سبوخوا بيبر دايا و ايان بارس لغير اخوه او معنى اويك صحاب رزاي اخوان ليبت او شعر الزابون لبي اغمري اخوه صلى الله عليه وعلى السلام ديني حقيا بوشي وحق ورقتوا كنابت هيش هو كارك بهالريت كابته هو شريب خبراته او دفاعا ولا توحيد دفاعا ولا توحيد لكاتيك داكا توانا ينهبوا كقوتي ينهبوا نان يشتوا وكاركان الشرك ببه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا تكون الشرك الإسلام بوأوه كالشرك بنبربك بدعوي وكاتكش قوتها بو هر شينيك ككرابت بشيني الشريك بو خواب ريردان أبيد تيقدريت نهيقدريت لأوانيك بناوي إسلام بناوي إسلام بحساب قوة ورقل وبيشتر إستيش تيانا هيك طعن دال علماء السلف كالأمانة هر خريكي الشركي قبور هر باس تقوار بارستيه كان وازن لشركي قصول هنا يعني لحكام دا صلاة دار أو فرم أخوان بون بحكام هاي الدواء أو إتر الشركي قبور لابن هو سيركين بزانين كأن هولا كان بو أويك تطبيق الشريعة إسلام بكان أي كان يعني هر سياستيك بو وسياستيك بو شواشك ديني خلق بنايو إسلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك أو كوا مهاجر أنصار كديان بو لا شيء دفنان كد أو إنكاري كدني أوان بو بوي نبرس إلى غير إخوة وريزقرتني شيان بو لي ركوا مردو بشي بكريت أبي دفن بكري دفننا كدني مردو أو سكايتي بيا كردنا نقرز يقرتن بيت. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. هركسيك شينك دياري بكا بهواي خير بيت لو شنا دسي بكبت وميدي خيري في ببيت برباور روابي أو شنا خيري تيايا مباركة والشارعش بباشي داننا به ولم يستحب شارع قصدها فهو من المنكرات. أو يبن بس عبادة بشيت أو لا منكرات، وهنديك يعني لو منكرانا تاوانك قرستل لهنديك تري أو يقال شرع دياري كلاوة مكة ومدينة، ومكة ومدينة شاموش ينقنا بقصد عبادة. هل دو مزقوتك يا مزقوتي في أغامر صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام كقبليت يداها يا واروابو عبادة ودور كهنيوز مزقوتي قبا تو سرداني قرساني بقيع شهداء أحد أو كسرداني قرسانا كو كسيك واشد. سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها يكسانا أو شوانا الشرع بشاكي داننا أو تشيت نيوش لبابك بشي بباردو بشي لبابك قرآن خينت ذكري خوابك حيوان سر ببري لو شوانا دا بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا بشيويكا أو شيئا تايبت نكرا ولا إسلام دا بجورة لجورة كان عبادة وش عبادة تياك وخلك لكاد عمرات شبو عرفة شلايمي لكان يوشك كاتين يوششني بس الدليل نك جوهر هي جورة لجورة كان عبادة تيانك راو و هیچ کار جورج لوانه کنه بیت کدنی لو داو منکره لان ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يزورها ويسلم عليها ويسال الله العافيه له وللموتى كما جاءت السنه به يعني بلا ما قرهاتو كست شتا مزغوتك فتايبتي ناشي لو مزقوتا بوانيوش كده كات شكات ينيوش لو ينيوش كات او درست قدري خواه بكات ينيوش كده لو يابي كات ينيوش هال هاش ينكا مادم شينكا باق بو مقبرو حمام نبو نيوش ديابك او ان درست أبل أبرو نشوى لا لقصد دعاء فيها شلوش نبتا عبد دعاوك كتشوى لو يتشوى تأوي كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة هاليكم مزقوتي بياغة مصاصر بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. بلام لبوه أشمل اللي دعاءك وڵام دێتەوە لە شوێنێتی وەڵام نادرێتەوە ئەوە کارێکی قەدەغەکراوە لە شەرع دەلینیە لەسەرەوە انتها ملخص کەواتە هەر بوقعەک هەر شوێنێک کە پاک بێ و شەرعان دروست بێت نوێژی تیا بکەیت چوویتە ئەو شوێنە و کاتی نوێژ بوو درستە نوێژی تیا بکەیت ئەمە بەتایبەتی بچێت لە شەرعی شەڕێگەی پێ نەدرابێ ئەوە دروست نییە قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائه مساجد فجروا ميربان زور توري لقومك ك غوري بيغمران على نبينا وعليه الصلاه والسلام بكن با شيني نيوشكد ففيه تحريم البناء على القبور لا يوجد نباء يا بناء بناء طبعا سان نباء يعني هناك كيف يخصته ففيه تحريم البناء على القبور فتحرام بناء دروس كدن لسر قبر قبر خاتنا وجوليا كوا وتحريم الصلاة عندها يشكني لبدا وأن ذلك من الكبائر أولا قناها قورا كان اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يعني كداري أو نكو كداري كوايا جولك غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم كي اليهود والضالين النصارى وفي القرى للطبري كتاب القرى لقاصد أم القرى تأليف المحبة الطبري القرى لقاصد أم القرى يعني مكة عن أصحاب مالك أصحاب مالك وروايات كلاوة باس كلاوة عن مالك كإمام مالك رحمة إخوائي لبي مالك كري أنس إمام مالك كلا مذاهب أربعة رحمة إخوائي لبي أي مي أربعة أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما مالك فرمت بلا يوم مكروها زرت قبر كره ما كراهات إجلاء السلف يعني تحريم وأقى تحريم دب تنزيه به يعني بلاي وخرافة كبليت زرت كلمة زيارة زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله بودرسنية بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أو يكلو بدلي الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر فينا خوش بو كلمة زيارة بو قبر بكار بيني لئلا يقع التشبه بفعل أولئك بو أوي بم كرداري خوي نشو بي بوانوا أواني كوا زيارتي بدعية كان سدا للذريعة بي أو رجايا أو قصايا بكار نهيت أو رجايا داب خليت كسري كشبو شريك بو خبرات قرب أهلي بدع بلي إمام مالك بينا خرج الله زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواب شيبي قال شيخ الإسلام رحمه الله ومالك قد أدرك التابعين وهو أعلم الناس بهذه المسألة قال تخوي شيبوا تابعي تابعين بوا بقول سيك إمام مالك كي نبينيوا صحابة نبينيو رسائي خوان لك تابعيني بينيو قد أدرك يعني زمن التابعين وهو أعلم ناس بهذه المسألة كواتا أو شارزاترين كذب وبخلق بمسألة فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم او بلغي لسر اوي كشيكي زانراو نبولا اوان زيارة بكار بهن لت بقبلي في اغام صاصل الى ان قال وقد ذكروا في اسباب الكراهة لان يقال زرت قبر نبي صلى الله عليه وسلم لان هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية. بوشي هوكاري بينا خوشكي كذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فما لبرأوي زول لخلكي كلمة زيارة كبكار ديانا ما بس أن في زيارة بدعية مش لي بارنا دعوي لي بكن هناي بوبرن وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه او زيارتي اوان ما بس يانا لو مردوا كداوى لمردوك اكل لي ابارينو والرغبة اليه في قضاء الحوائج في قضاء الحوائج بالرغبة وباميدوا وميديان بيهيا وداوى لي اكل كا بيويسيا كانان بوجب جيوك ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس يعني اوانا كا زوريني خلق انجامية كثير من الناس لكي لا بباوركان يعلم مسلمان مسلمان كافر باوريبوني شنش ديوك فهم يعنون بلفظ الزيارة زيارة بلفظ الزيارة مثل هذا أوان ما بس يعني لزيارة أوية وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة أو الشرعينية باتفاقها شرع إمامك فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد كفت إمام مالك رحمتي خواهي لبه بلاي وخراب بوا قصيك بكري مجمل يعني كرد بتواتي رونك لتوا ما بس لو قصي معناه كي فاسد به بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن ذلك مما أمر الله به بلام صلوات دان وسلام كذلنا في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو بيقومان خواه يرى أمري كدو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما لفظ زيارتي في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى أقبل زور القبور وني هاتوا زيارة بكاراتوا علين أولى الضعامة بوهمو قبلك بوهمو قبلك ويني أو ماناي ليو ناكي ليت كأيو بكاري ديانا ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه مع زيارته لقبر أمه زور القبور سداني غورستان بكان بوش ليه بارنوا فإنها أو زيارة إيوة تذكركم الآخرة قيامة برخاتها يعني قرانا ويبو قيامت طاقة الدنيا كتائب يدي ليدا فإن هذا يتناول قبور الكفار أي سرداني قورستان قبل كافر كان شكلته كإنسان سردان كابو عبرت نقل بوها ببارته فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به فزور القبور أي معنى أوي بشي ليه باريتوا يعني دعوائي ليبكي يا بضي فريان بكوا نخر كاتە ئەو زیارەتە کە ئەچێت بۆ ئەو مەبەسە بێ بۆ تەذکیرەی ئاخرەت بێ و دوعای خێر بۆ مردووەکان دوعای خێریان بۆ بکەی کە خوالەیان خۆش بێ عەفویان بکا ڕەحمیان پێ بکا ئەوە دروستە بەڵام ئەو لۆزی زیارەتە بەکار بێنێت لە مردووەکە بپاڕێتەوە داوا لە مردووەکە بکات ئەوە ناشەرعیە لەبەرەی ئەو لەفظەی بەکارهێنا بۆچی بۆ مانایەکی فاسید ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع وين هناك أهل الشرك وبدعك بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية أو كوا سەردانی ئەکرێت گەورە بێ لە دینە یانی ڕێز و پایە وگو پیاغەمەران وگو پیا و چاکان کە زۆرێ لە خەڵکی مەبەستیان لە زیارەت بۆ قەبرەکانیان ئەو زیارەتە بیدعی و شیرکیە لیانە پاڕێنەوە داوای فریاکەوتنیان لێکەن داوای لێکە مناڵی پێ بدات ئەوە داواکە لە ئەو داواکە لەخوا شفای بدات تەوەسل پێکردنی ئابەوەنە بەکاری دێنە فەلیهاذا کەری هە مالک ذلک فی میثلی هاذا ئەوەیە کە ئیمامی مالک بەلاوێ خراپ بوو و ئن لەم یەکره ذلک فی مەوضیع ئاخر لەیس فیه هاذه المەفسەدە ئەگەر لە شوێنێکی ترا ئیمامی مالک پێی خراپ نەبوو بێ لەبەر ئەوەیە کە بۆ ئەوە بەکار نهاتووە یعنی بۆ سەردانە شەرعیەکە بێ بۆ تەذکیرەی قیامەت بێ ئەوەیە کە ئیمامی مالیک بەخرابی نەزانی و لە شوێنێکی ترە کاڵێ بیکەن لەمی ترانە لەبەر ئەوەیە کە بینیوێتی ئیمامی مالیک خۆی لە کێژیاوە لە مەدینە ئیمام و دار الهیجر انتهى كواتا ابن تيمية رحمتي خواهي لبي شي نقل كرت قولي إمام مالك رحمتي خواهي لبي لسرتا ومالك قد أدرك تابعين ولك وتعيش فلهذا كره مالك ابن تيمية رحمتي خواهي لبي قصي زاناني سلفي بيش خوي نقل كرتو بەڵی ئەقراری کردووە لەسەر چی لەسەر قەولەکەی ئیمامی مالیک ڕەحمەتی خۆیان لێبێ ئیمامی مالیک بەلایەوە باش نییە زیارەت بەکار بهێنێت بۆ قەبری پێغەمبەر صلی الله علیه و آله و قەبرە نەبی صلی الله علیه و آله بەڵێکەوە ئەو زیارەتە بیدعیەیە کە خەڵکی ئیکە ئەهلی بیدع کتیانە هەیە تێمێ بە کافرە زانێت وتیانە هەیە ابن تەیمیە بە گومڕا ئەزانێت یەکێک لە هۆکارەکانی کە پێی ئەڵێن کافر یان پێی ئەڵێن گومڕا ئەوەیە ئیمام مالیک و نەقڵی کردو ئیمام مالیک وا ئاڵێت ئیقراری کردو لەسەر خۆلەکەی ئیمامی مالیک ئەماگە زیارەتە شەرعیەکە بێ بۆ سەلامکردن وێ لە پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم و بیری قیامەتی تیا هەبێ بەو کەسانەی کەوە سەردان ئەکەن ئەو شەرعی انكاري او ناكري بروي في غمر صلى الله عليه وسلم امري كلو فزوروا القبور بوشي فانها تذكركم الاخره قيامه ابي رخاته وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كداوي كلو الاخوه پەنای گرتە بەخوا لەبەرکەوە ترساوە ئەوە ڕوو بدات کە بپەرسێت ئەوکو ئاشکرا قەبرەکە نابینرێت هەتا خەڵکی ئەوکە بەڵام خۆر دەری قەبرەکەەوە خەڵک ئەوەکە لەناو مزگەوتەکا بیکەن لە نزیکی قەبرەکەی لە دلی جورەکە بیکەن ئیتر لە قبلەکە بێت لە حەوشەکە بێت ئەو خەڵکە بینیت لە حەوشەکە لە قبلەوە لە ڕاست و لەلای چەپەوە ڕوویان کرد قبرەکە و بماوەیەکی زۆر ئەمێنە و ئیتر خەڵ بۆ خۆی شتەکە دوعاکاش تێخوێنێت و کەوای مخالەفەی مەناجی سەلەف مخالەفەی قورئان و سونەتە مخالەفەی کردای سەحابەیە تابیعینە ئەتباعی تابیعینە ڕەحمەتی خوا لێ بێ تا ئیمامی مالی ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەوەی پێ باش نەبوو کە لەوزی زیارەت بەکار بهێنرێت بۆ قەبری پێغەمبەر صەڵەڵاهو عەلەیهی وسەلەم ئەی ئەگەر ئەوەی ئێستای ببینیایە چون قبولي أكيد ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبالله توفيق